today إن شاء الله just present simple فقط. درسنا اليوم مضارع البسيط، نأخذه على جملة مثبتة ومنفية ونكون فيها سؤال بإذن الله.